قال رحمه الله تعالى: والحصاد والجذاب والنقاط على المشتري. والحصاد والجذاب والنقاط على المشتري. إذا باع رجل لرجل ثمرة بستان، نبدأ بالنخيل، اشترى منك 100 نخلة ثمرتها في هذا الصيف بعد بدو الصلاح والشروط متوفرة وبعد أن تم البيع وجاء إلى الجني المحصول، قال لك: النخل نخلك والثمر اشتريته منك، احصده لي، أنت الذي تجد لي النخل وعليك الجذاب. لأن يا إخوان الالتقاط، الآن تعرفون النخل تارة يؤخذ بسرا هذا يحتاج إلى التقاط، ورطبا يحتاج إلى التقاط، وتمرا يحتاج إلى جد يجد الأرجون كله ثم يحصل ما فيه. فقال لك: أنا اشتريت منك ثمرة بستان، فالذي عليك أن تحصد لي، أن تجد لي النخل وتلتقط لي الرطب وتلتقط لي البسر. قلت له: يا أخي، أنا جئتك الثمرة والحصاد والجذاب عليك أنت، هذا النخل موجود، ادخل وخذ ثمرتك، أما أنا أتكلف، لأن الحصاد يكلف بعض الأحيان عشرات الألوف، خاصة إذا كان النخل كثيرا وذا مؤونة ومشقة. وفي مثل مواسم الحصاد يكون يعني أهل الخبرة يعني يكلفون ويحتاجون إلى مال. فسأل سائل: هل الحصاد والجذاب عليك أنت البائع أو على المشتري؟ فقال رحمه الله: والحصاد والجذاب واللقاط على المشتري، يعني أنت الذي عليك مؤونة الجني، جني الثمر، الثمر ثمرته، وهو يمكنك من الدخول، تدخل بستان، يمكنك من الدخول في البستان وجني المحصول، ويكون هذا بالمعروف. فإذا مكنك من ذلك فهذه ثمرتك، إن شئت تأخذها بلحا، إن شئت تأخذها رطبا، وإن شئت تأخذها ثمرا، يخلي بينك وبين المبيع. أما أن تلزمه بالجذاب فهذا ليس من حقه. فقال رحمه الله: والحصاد والجذاب. الحصاد في الزروع مثل حفظ محصول الحب الشعير ونحن ذلك، يقول لك: أنت الذي تحسب، تأتي بمن يحسب لك هذا الحب الذي اشتريته منه، اشترى منه مثلا مزرعة مليئة مثلا بالشعير، اشترى منه مثلا ب10,000، اشترى محصولها. فإذا اشترى المحصول ب10,000 تكون مؤونة الحصاد على المشتري لا على البائع. نعم. والجذاب. والجذاب كذلك جد النخل كما قلنا يحتاج إلى جد، إذا أراد أن يجد نخلة وثمرة التي اشتراها تكون المؤونة والأجرة على المشتري لا على البائع. نعم. واللقاط على المشتري. واللقاط كذلك اللقاط الجني مثل القساء يلتقطها، ومثل باذنجان يلتقط الحصول باذنجان الكوسة والبامية ونحو ذلك من الأشياء التي تحتاج للالتقاط، فإنه تكون مؤونة الالتقاط على المشتري لا على البائع. نعم. وإن باعها مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فلمسا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه مطلقا. وإن باعه الثمرة، يقول رحمه الله: وإن باعه مطلقا. بينا البيع المطلق والذي ليس فيه شرط التبقية ولا شرط القطع، يبيعه بيعا خاليا من الشرط. لو باعه ثمرة البستان قبل بدو الصلاح، ترى سياق الكلام هنا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى أن سياق الكلام هنا في الثمر التي لم يبدو صلاحها، في الثمرة التي لم يبدو صلاحها، لأن الكلام متصل بقوله: ولا يباع ثمر قبل بدو الصلاح. فيرد السؤال: الحكم أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو حصل وباعه قبل بدو الصلاح، قال رحمه الله: وإن باعه مطلقا. وإن باعه أي قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، الأصل يقتضي عدم جواز البيع، فباعه بيعا مطلقا. الحنفية يرون أنه لو باعه بيعا مطلقا فإنه يجوز ويجب على المشتري أن يقطع ثورا. فلو باعه بيعا مطلقا وتم البيع بينهما مخالفا للسنة التي ذكرناها ومضى الحال سواء علم الحكم أو جهل، ثم بعد 4 أشهر لما بدا الصلاح سأل أهل العلم أو سأل المشتري قال هذا البيع ما يجوز، فما الحكم؟ نحن حكمنا بأن البيع فاسد، فماذا يقول حكم؟ الثمرة الآن صالحة، فهل تكون الثمرة ملكا للبائع بناء على أن البيع فاسد والأصل أنها ملك له ولم تخرج من يدي، أم أنها ملك للمشتري بناء على أنه لم يتدارك الفساد؟ بيّن رحمه الله أنها ملك للبائع، وهذا هو الصحيح لأن هذا البيع فاسد من الأصل. فلما تبايع معه بيعا غير شرعي فمعناه أن الثمرة ما زالت باقية في ملك البائع، وأن المشتري لا يملك هذه الثمرة لأن الإيجاب والقبول والصيغة وقعت على وجه غير معتبر، فوجودها عدمها على حد سواء. ما الحكم حينئذ؟ يلزم البائع برد الثمن، يرد 100,000 التي اشترى بها المشتري ثمرة، ويقال هذا البيع منفسخ. ثم يقال للمشتري إذا أردت الآن تشتري تشتري من جديد، الآن بدأ صلاحه انباعه بيع مطلقا ثم بدأ صلاحه، فحينئذ نقول له البيع الأول فاسد، إن أحدثت تنصرف 100,000 وتأخذ حقك وهذا يأخذ حقه فلا إشكال، وإن أردت أن تطالب هذه الثمرة أدفع حقها الآن لأن بيعك وإيجاب الإيجاب والقبول في بيعكما باطل لا قيمة له، فالثمرة لا زالت ملكا لصاحبها. ما الفائدة في هذا؟ في بعض الأحيان يبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها على أن السوق غالي وتكون قيمة مثلا 100,000، ثم لما بدأ الصلاح أصبح السوق كاسدا فترد القيمة ربما اشتراها 50,000 فيكون أخف وأربط من الشر، وربما يبدون العفو وهذا الغالب أنه يشتريها 100,000 قبل بدو الصلاح لأن فيها مخاطرة فتكون القيمة أقل، فإذا بدأ الصلاح وقلنا إذا أردتم أن تنشئ العقد فأنشئ من الآن لابد أن تكون القيمة أغلى من قيمتها قبل بدء الصلاح، ولو أراد أن لن ينشئ عقدا أو قال البائع ما أريد أن أبيع رجعت عن بيعي وأريد أن أخذ ثمرة لنفسي كان له ذلك لأن الثمرة لا زال في ملكه وهو أحق بها، يجب عليه أن يرد للمشتري ما له كاملا أو بشرط البقاء أو بشرط البقاء. من الحال الثاني اشترى قبل بدو الصلاح وقال له أشترط أن تبقي لي الثمرة حتى يبدو الصلاح سواء علم الحكم أو جهل فالبيع فاسد، وحينئذ إذا رفع إلى القاضي حكم بالفساخ ووجوب رد المال إلى البائع إلى المشتري ورد الثمرة إلى البائع. أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. طيب في الحالة الأولى قلنا إذا اشترى ما لم يبدو الصلاح فيه، جاءك رجل وأنت عندك 100 نخلة قال لم يبدو صلاحه فقال أشتريها منك، قلت له أنا لا أبيعها إلا بشرط القطع، قال قبل واشتراها منك 10,000 ريال هذه 100 نخلة على أنه يقطعها، ثم جاءته ظروف لم يستطع القطع أو تهرأ وماطل حتى بدا صلاحه، فما الحكم؟ الحكم حينئذ نقول إن هذا العقد الذي وقع بينكما وقع بشرط القطع مصححة وإلا الأصل عدم صحته، فلما فات الوصف الشرعي المعتبر للتصحيح فإنه يرجع إلى حكم الأصل من بطلانه، فترد له المال ولا حق له من مطالبة الثمرة وتنشئان بيعا جديدا إن أردت البيع. أو جزة أو لقطة فلمتا. أو جزة جاء واشترى منه الدبسين وهو على شبر، الدبسين على شبر له قيمة لأن تكون حده صغيرة، والدبسين على شبرين له قيمة، ففي بعض الأحيان يأتي المشتري وتأتي ظروف يقول أريد الدبسين الآن، فهو والله ما عندي إلا هذا الدبسين الذي هو في نصف الاكتمال قال لك أشتريه منك بكم؟ قلت بمئة، عشر أحواض بمئة. قال قبل، أعطاك المئة، فإذا به يماطل ويتأخر أو جاءه ضرب حتى أصلح البسكين فوق ذلك بكثير، فإن المبيع الحاضر غير الذي أوجبت من بيع عليه قبل، وقد تكلفت مؤونة سقي والقيام عليه، وهذا كله حق من حقوقه، فحينئذ يطالب بفسخ البيع الأول، لأن الجدة التي تعاقدت معها ليست بموجودة، فساتت بتفويت المشتري، وحينئذ يتحمل مسؤولية فوات البيع وترد له القيمة وينشئ بيعا جديدا. أراد المشتري يشتري البسيم الآن، وغالبا ما يكون بضع شيء فيه، لأنه لما نما كان غير الذي اتفق عليه، وحينئذ تمسك الثمرة، الثمرة إذا صلحت وبدا صلحها قيمة وغير قيمة. ولا شك أن المشتري إذا أراد أن يتلاعب وفعل ذلك عن تلاعب، لا شك أن هذا من خديئة المشتري. ولذلك يمثل بعض العلماء بأن الغش كما يكون من البائع للمشتري يكون من المشتري للبائع، ومن غش المشتري للبائع المشتري منه بشرط القطع، فإذا به يؤخر ويماطل حتى تكتم الثمرة ويأتي ويأخذها. لا شك أن هذا إذا فعله على قصة التلاعب فإنه معصية لله ورسوله، لأن الله يحرم أن يفعل المسلم بأخيه هذا فيشتري منه الشيء بنفس قيمته على أنه يأخذه فورا وهو يريد، وفي قلبه وقرار في قلبه أنه يريد منه ما هو أكمل الذي يستحق قيمة أكثر. ليس هذا من النصح للمسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ما ينبغي المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وهذا ليس من النصح. أو جزة أو لحظة فلمتاء، أو جزة من قساء أو باذنجان، أو جزة من كراس أو برسيم، أو لقطة من قساء أو باذنجان ونحوه كالقرع والبان نحو هذه الأشياء التي تنفقت ثم تركها حتى زادت حالها، فالذي أوجب البيع عليه غير الذي صار إلى هذه الحالة، ووجب أن يشيع العقد على الذي صار إليه الحال ويلتغي البيع في الأول. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبهات، اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، يعني زيادة على الذي اتفق عليه، واختلطت الزيادة بالأصل، اشتبها، يعني ما استطاع أن يميز الذي اتفق عليه من الذي لم يتفق عليه، فحينئذ إذا حصلت زيادة موجبة لاختلاط النبيع بغيره صار المال ما بين حلال وحرام، والقاعدة أنه إذا اشتبه الحلال بالحرام حرم الكل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم في كلب الصيد، إذا أرسله الصيد وأكل الكلب من الفريسة، قال صلى الله عليه وسلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي، لأنه إذا أكل من الفريسة احتمل أنه أمسك لك صيده حلال، واحتمل أنه أمسك لنفسه لأنه أكل من الفريسة، فقال إن أكل فلا تأكل. طبعا إذا أكل ودرس عن الفريسة يأكل فيها هذا لا إشكال أنه أمسك لنفسه، فإذا أكل منها ثم جاءت بفرغته فحينئذ يحتمل أن يكون صاد لنفسه، إن من باب الوفاء جاء لسيده أو جاء وصاد لسيده، فلما ذاق حلاوة اللحم ولذة البريسة نهش منها، وطبعا هو وسيده يعني كأنه يرى أن سيده لا يضرب ولا يؤذيه، فنهش منها، يحتمل أنه صاد لسيده فعلا، لكن الكلب أكرمكم الله لا ينطق ولا يتكلم، وإنما يباح صيده إذا صاد لك ويحرم إذا صاد لنفسه، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، فدل على أنه إذا لم يمسك لك لا يجوز لك الأكل، لأن الكلب كما أكرمكم الله كلاب الصيد والجوارح كالصقور والبوازي والشواهين والنسور ونحوها يصح أكلها إذا لم تأكل، يصح صيدها إذا لم تأكل، أما لو أكلت كالصقر مثلا إذا أرسلته وأكل من الفريسة فحين لا يؤكل منها، لأنه اختلط الحلال بالحرام، موجب يقتضي الحل، وهو كونك أنت الذي أرسلت وذكرت اسم الله وأنت الذي حددت الفريسة وذكرت اسم الله فهذا يقتضي حلة صيدلة وموجب يقتضي تحريمه لأنه لما أكل شرط حل صيدلة لا يأكل فلما أكل اشتبه أن يكون أمسك النفس ولا منسك له فإذا اشتبه الحلال بالحرام حرم ولذلك يقول القاعدة إذا استمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح والسبب في هذا أن المبيح أن الحاضر والحرام مأمور باجتنابه الحاضر والحرام أمرك الله باجتنابه والحلال لم يمرك الله بأخذه فحينئذ تعارض الأمر مع ما هو دونه فقال العلماء في القاعدة تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح ومن هنا قالوا إذا اشتبهت ميتة بمذكاة حرمة وإذا اشتبهت زوجته بأجنبية حرمة فلو أن امرأتين متشابهتين تماما جاءت امرأة هي زوجة الإنسان فدع ودخل فوجد امرأتين كلتاهما شبه لزوجته لا يدري هذه زوجته أو هذه قد يقع هذا في بعض الأحيان كما يقع كان في القديم في القوافل في سفر القوافل يكون يعني بعض اللبس فإذا لم يتحرع ولم يتأكد أنها زوجته لم يجد له أن يقدم على غضره لأنه ربما وضع الحرام والله أمره باجتناب الحرام فإذا سمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر عن المبيح فهنا يقدم إذا اشتبه ماله الذي اشتراه وهو ملك للبائع للمشتري والمال الذي حدث في ملك المشتري وجب ترك الكل وتصحيح العقل ما أمكن أو عرية فأثمرت أو عرية من العراية الإعراء سميت بذلك لأنها تعرى من البستان العرية تأتي إلى صاحب البستان لو فرضنا مثلا أنه يكون عندك تمر العراية هو بيع التمر بالرطب أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا أن يباع الرطب على رؤوس النخل لاحظ مو مجني المجني لا يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر لكن يباع على رؤوس النخل أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا فيأتي الخارص الذي يعرف قدر النخيل وينظر إلى النخلة فيجد فيها 100 صاع مثلا النخيل الموجوع ثلاث نخلات عندك فيها 100 صاع أنت تريد التمر يعني مثلا لو فرضنا رجل عنده سكري تمر سكري وهذا التمر السكري أحب أن يأكل بدلا منه رطبا قال التمر أنا لا أرغب أريده رطبا وصاحب بستان عنده الرطب صاحب البستان يريد التمر وصاحب التمر يريد الرطب بعض الناس يكون لهم في هذا حوائج يقول أنا أريد أن أكلها رطبا فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ما يجوز بيع الرطب بالتمر كما ذكرنا هذا لماذا لعدم وجود تماثل فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا في قدر 5 أوسق كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه فإذا كانت العرية دون 5 أوسق فما دون صحة يعني أن يأخذ منه 100 صاع لأن الوسط 60 صاع 5 أوسق 300 صاع فيبيع نخلا عراية في حدود 300 صاع ما نقص يجوز فلو زاد لا يجوز فلو جاءك إلى النخلة النخلة فرضنا فيها 20 صاع خلصها الخامس وقال هذا الرطب إذا صار تمرا يصير 20 صاع فقلته إذا أعطيك 20 صاع من التمر الذي في الأرض بهذه العارية التي فيها 20 صاع اتفقت مع هذا يأذن الشرع ويصحح البيت فلما أخذها منك رطبا على أنه يأكلها رطبا تركها حتى صارت تمرا كالذي أخذها بشرط القطع وتركها حتى صارت صالحة للجنة ففي هذه الحالة فقط ويلزم البائع أن يشهد يرد للمشتري حقه وكذلك أيضا يضمن المشتري ما أخذ من العرية وبناء على هذا لا بد أن يتقيد بالعقد إذا اشتراها من أجل أن يجنيها رطبا جناها رطبا فإن أخرها إلى التمر لا يجوز لأنه يؤول إلى عدم التماثل وحينئذ تفوت الرخصة لأن إذا صارت تمرا يمكن التحقق أما إذا كانت رطبا فلا يمكن التحقق فرخص فيها وعليه فإنه لا يصح أن يأخذها عرية فيما يتركها تمرا لأن هذا يصلي إلى المحذور من عدم وجود التماثل فيما هو من جنس ما تشترط فيه المماثلة. نعم. بطل والكل للبائع. بطل البيع والكل للبائع. كلمة الكل إذا كان ذكرنا أنه أخذ الثمرة منك بشرط القطع، فإن أبقى الكل فالكل لك أنت البائع وترد له الثمن، لكن لو أنه أخذ البعض البعض قطعه وترك البعض حتى صار ثمرة، أو ترك البعض حتى بدأ صلاح، فقال رحمه الله والكل للبائع، أي أنه يلغى البيع كله ويرد الثمن كاملا ويصبح المثمن كاملا للبائع، فيقدر الذي أخذه بقيمته ويلزم بدفع قيمة ما أخذ. وعلى هذا في العرايا لو اشتراها صفقة واحدة ثم أكل النصف رطبا وأبقى النصف تمرا، فمن العلماء من قال تفرق الصفقة فتصحح في النصف وتبقى في النصف، ومنهم من يقول بطل الكل لأنها بيعة صفقة واحدة، فعلى هذا الرد يلزمه أن يرد الثمن كاملا ويرد أيضا ويضمن قيمة ما أخذ ويضمن المشتري للبائع قيمة ما أخذه بحقه. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. قال رحمه الله تعالى وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة. قال رحمه الله إذا بدا ما له صلاح في الثمرة جاز بيع الكل بشرط التبقية وبيعا مطلقا وبشرط التبقية. إذا بدا الصلاح في النخيل فأذهب بدا له فيها فحمرت وصفرت، حينئذ يجوز بيعها بيعا بشرط التبقية وبيعا مطلقا. عندك 100 نخلة وبدا صلاحها، فقلت يا فلان بكم تبيعني هذه 100 نخلة؟ قلت لك أبيعكها 1000 ريال. قلت قبل إذا كان تم البيع بيننا من حقي أن أشترط عليك أن تبقيها، وقبلت ولكن بشرط أن تبقيها لي حتى تصير ثمرا. لاحظوا إذا بدأ الصلاح تكون حبات الثمر بلحا، والنخيل منه ما يؤكل بلحا ومنه ما يؤكل رطبا ومنه ما يؤكل ثمرا ومنه ما يؤكل في جميع الأحوال، فهناك شيء لا يؤكل إلا بلحا، وهناك شيء لا يؤكل إلا رطبا، وهناك شيء لا يؤكل إلا ثمرا، وهناك ما يجمع الثلاثة الأحوال. الآن مثلا إذا جئت إلى الحلية مثلا وهي التي تسمى أم جردان، قلنا هي أم جردان التي ورد في السير من دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت بقباء أكل منها. الحلية هذه من أذكر أنواع النخيل الموجودة مثلا في المدينة، وتؤكل بكرا بلحا وتؤكل رطبا وتؤكل ثمرا. الحلوة الموجودة تؤكل وهي خضراء حينما تصرب صربان، هذه تؤكل خضراء وتؤكل بلحا وتؤكل رطبا وتؤكل ثمرا، فهذه يعني هذا النوع بجميع الأحوال الأخرى. لكن هناك نوع إذا اشتراه المشتري يشترط بقاءه إلى التمر، يشترط بقاءه إلى التمر، وفي بعض الأحيان تؤكل الثمرة بلحا ورطبا وثمرا، لكن من مصلحتي لبيعها أن أخرها ثمرا، فقيمتها ثمرا أغلى من قيمتها رطبا، وبعضها قيمتها رطبا أغلى من قيمتها ثمرا. فالذي يحتاج إلى تأجيل من أجل ربح السوق فحينئذ أشترط بقاءه إلى الحصاد والجبال. ومن هنا قال رحمه الله يشترى يعني بعد بدو الصلاح يجوز أن يشتري بيع البيع أن يتم البيع بيعا مطلقا دون أن يوجد شرط، ويكون من حق المشتري أن يبقيها إلى القبر، ويجوز أن يشتريها ويقول أشترط عليه أن تبقيها لي إلى الجبال. فائدة هذه المسألة لو أن رجل اشترى 100 نخلة بعد بدو الصلاح فقلت له أن تشتري الحاضر الناظر فألزمك بقطعها، لم يكن من حقك ذلك، بل تبقى إلى جذابها، ولا يجوز لك أن تلزمه بالقطع قبل الجذاب، له حق أن يقطعها فورا وأن يؤخرها إلى منتصف الموسم أو إلى آخر الموسم ولا تلزمه بقطعها فورا. لكن الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المسألة، ويرى الحنفية أنه إذا اشترط ثمرة بعد بدو صلاحها يجب عليه القطع مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط، وهذا مذهب مرجوح. والسبب في هذا أنهم يرون أن بيع الثمرة حتى تبقى إلى بدو الصلاة من بيوع الغرر وبيوع الآجال، ولا يصححون هذا النوع من البيع بشرط التبقية، ولا يوجدون في البيع المطلق إلا أن يقطع فورا، ويلزمون المشتري بقطعها فورا. ولا شك أن مذهب الجمهور أصح. بناء على هذا عندنا الأحوال الثانية، إذا بدا الصلاح بسرا فاحمرت الثمرة أو الصرت فهذه حالة. الحالة الثانية أن ترقب فيكون النضج في نفسها في ربعها في أكثرها. الحالة الرابعة الثالثة أن يتم استواؤها ويكتمل فتتهيأ للصرام والقطع. هذه ثلاثة أحوال بعد بدء الصلاة ينتبه لها. الحالة الأولى أن تكون بلحا وبسرا، والحالة الثانية أن تكون رطبا، والحالة الثالثة أن تكون تمرا. فإن بيعت النخلة في هذه الثلاثة الأحوال، إما أن تباع عند نهاية الاستواء، نأخذ من أقصى شيء أن تباع عند نهاية الاستواء فبالإجماع يصح البيع. إذا بيعت بعد اكتمال استوائها واكتمال نضجها بالإجماع يصح البيع، ويقطعها طبعا الشريعة يقطعها فورا. كمثلا الرجل عنده نخل من السكري 100 نخلة سكرية وتركها حتى حفظها حتى صارت تمرة، ثم جاءه رجل وقال اشتري منك هذه 100 نخلة ب100,000، قال خذها، تم البيع بالإجماع يصح. الحالة الثانية أن تباع قبل أن تثمر وقبل أن يكتمل استواءها جماهير أهل العلم على جواز البيع وصحته، وخالف في هذه المسألة رجلان عالمان، أولهما عكرمة بن عبد الله صاحب بن عباس وكلاهما من التابعين، أولهما عكرمة بن عبد الله صاحب بن عباس رضي الله عنهما ورحمه، والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المشهور. فقالوا لا يجوز البيع، لا يصححون بيع ثمرة النخيل قبل الاستواء الكامل، ولكن الصحيح مذهب الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وجد دلالة من هذا الحديث أن النهي توقف عند بدو الصلاح، فدل على أنه بعد بدو الصلاح حل البيع، وهذا عن القاعدة الأصولية المشهورة ما بعد الغاية، أن ما بعد الغاية مخالف ما قبلها في الحكم، أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما قال حتى يبدو الصلاح فالغاية بدو الصلاح، فمعناه أن الحكم بعد بدو الصلاح يخالف الحكم قبل بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح قال نهى، فمعناه أنه بعد بدو الصلاح يجوز ولا بأس. طيب إذا قلنا بقول الجمهور أنه يجوز بيعها قبل أن تثمر، فهم على طائفتين، الجمهور المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية رحمة الله على الجميع على أنك إذا اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها يجوز لك أن تبقيها ولا يجب عليك قطعها. وقال الحنفية يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ونلزم المشتري بقطعها فورا. فإن بيعت بسرا وجب عليه أن يقطعها بسرا، وإن بيعت رطبا يجب عليه أن يقطعها حال كونها رطبا. فإذا يرون الحنفية قاعدة عندهم في بيع الثمار خذا أنها إذا بيعت يجب القطع فورا ولا يجوزون الاستبقاء. والصحيح مذهب الجمهور لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في حل ما كان بعد الغاية مفهوما القطع، وعلى هذا يكون الحكم أنه يجوز بيعها بعد وجوب صلاحها بيعا مطلقا وبيعا بشرط التبقية وبشرط القطع لا بأس بذلك كله على ظاهر السنة. واشتد الحد اشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. إذا اشتد الحب قلنا الحب أول ما يظهر يكون طريا ويكون فيه الماء ماء السنبلة، وتبدأ تيبس قليلا قليلا حتى تشتد ويكتمل استواءه. فإذا اكتمل استواءه جاز بيعه. وبيع الحب على حالتين: إن جاء واشترى منك الحب، مثلا زرعت مزرعة بكاملها كلها حبوب، وجاء ونظر إليها وقدرها ورآها وتوفر شروط البيع من العلم بقدر النبيذ ونوعه، بعد ذلك قال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود في مزرعتك هذه نصف كيلو بنصف كيلو مثلا أو مئة متر بمئة متر، أشتريه منك بخمسين ألف. قلت له قبل إن كان الحب طريا لم يشتد لم يزل إلا بشرط قطعه فورا كالنخل، كأن يقول أريده على الآن ما أريده حتى يحصل، يأتي إليك وقد زرعت الشعيرة فقال لك أخذه منك الآن قبل بدو صلاحه واشتداده بشرط أن أقطعه فورا، صح البيع. ولو أخذه منك في هذه الحالة بشرط أن يقطعه فأخره حتى اشتد من حكمه بطل البيع عن القاعدة التي ذكرناها. فإذا اشترى الحب قبل بدو صلاحه بشرط القطع صحه، وإن اشتراه بدون أن يقطعه بطل البيع. فإن بدا صلاحه فاشتد فحينئذ فيه تفصيل: إن اشترى منك الحب وهو في سنابله وفي أرضه صح البيع، هذا قول جماهير العلماء رحمه الله. لكن لو أن هذا الحب حصدته فأدخلته في البيت، يعني تعرفون إذا حصد يكون الحب الخالص والمشوب فمعه الشوب ولم يصفق الحب بعد، فهل يجوز أن يشتريه منك بالخصب قبل أن يكال، أو هل يجوز أن يشتريه بالكي، أو يجوز أن يشتريه غير حال؟ الجواب لا، لأنه إذا حصد ووضع في البيدر وأراد أن يأخذ بصفته فإنه يكون من بيع الغرر، لأننا ما ندري كم يصى من هذا الحب. فلو قال قائل هذا الحب يجوز بيعه وهو في سنابله، قلنا بالخرط، لكنه إذا خلق وأصبح محسودا لا ينفع فيه الخرط، ولا يستطيع الخارج أن يحدد بدقة أو بغلبة ظن ما هو أقرب للحقيقة. بخلافنا إذا كان أنا رؤوسي زرع يشتد في سوقه فإنه يمكن أن يخرج، لكن إذا دخل بالبيضة تكون السيقان الطويلة والصغيرة ويختلف حد بغلافه، من بعد ذلك لا يمكن معرفته على الحقيقة قريبا من الحقيقة إلا بالتفصيل، فلا يجوز بيعه بعد الحق إلا بالتفصيل، وقبل الحق لا يجوز لأنه يفضي إلى الغرض، لأنه لا ندري، قد تظن أنه يعني حينما تشتري السرائر يصبح تشتري الحد مع شوف، ولا يجوز بيع الشوائب لما فيها من الغرر إلا بعد تصفيتها ما دام أنه يمكن تصفيتها. وللمشتري تصفيته إلى الحصاد والغبار. وإذا اشترى الحب بعد اشتداده، مثلا اشترى منك مزرعتك بمئة ألف بعد أن اشتد الحب فيها، فإنه لا يجوز لك أن تقول له احصد الآن، بل من حقي أن أؤخر إلى اكتمال الحصاد حتى ينشف نشافا كاملا ثم بعد ذلك يحصد. فإن تم الحصاد يعني اكتمل السواء فقال أريد أن أتأخر، سواء في النخل، في النخل في بعض الأحيان قد يتأخر يقول أريد أن أؤخر، ليس من حقه ذلك. إذا تمت المدة وجاء موسم الحصاد يلزم أن يشتري بالحصاد، لأن هذا قد يضر البائع ولذلك يلزم بخصه فورا. نعم. ويلزم البائع فقره ليستاد إلى ذلك وإن تبرر الأصل. بعد أن بين لنا رحمه الله مسائل البيع شرع في مسائل الحقوق التي تتبع البيع، ولذلك الكلام على الفرق وبيان الفرق بعد بيان الأصل والكلام عليه، وهذا كما ذكرنا إبان عليه غير مرة من دقة العلماء. تصح البيوع ويأتي الناس يتقاضون في الحقوق فتختلف، فتارة يبيعه النخل بيعا صحيحا ويبيعه الحب بيعا صحيحا، ولكنه يفرط البائع في حق المشتري، أو يمنع البائع حقا من حقوق المشتري. فيرد السؤال ماذا يكون من حق المشتري إذا اشترى الثمرة بعد كمال استوائها أو بعد صلاحيتها؟ يجب على البائع أن يحافظ على الثمرة وأن يحافظ على الأسباب التي تحافظ على الثمرة، وأهم تلك الأسباب مسألة السقي، سقي النخل، فإن الثمرة تتأثر بالماء، فإذا اشترى منه نخلا وجب عليه أن يقوم على سقي. ودلان على ذلك لو أن المزارع الذي اشتريت منه تعطلت مكينته وجب عليه أن يصلحها، فإن لم يمكن أن يسقي بمكينته وجب عليه أن يستسقي لك ماء يبقي لك الثمرة إلى أن يتم حصادها. فإذا قصر فإنه يتحمل مسؤولية التقصير. إذا قلت إن يجب على البائع أن يسقي الثمرة بالمعروف، معناه أنه لو قصر مثل مثلا كان النخل يسقى مثلا النخل يسقى إلى 3 أيام إلى 2 أيام لكان سقيه ذرية كامل وأحواض كبيرة، كل 2 أيام يسقى فأصبح يسقي كل 4 أيام كل 5 أيام كل أسبوع مرة، لأنه يقول فيه كلفة على المكينة فأخفف. هذا قد يقع بعض الناس، هذه أمور كانت تكلف الناس ولا زالت تكلف الناس، يقول بدل أن أسقي في كل 2 أيام وبدل أن أتعب بمؤونة من يسقي يخفف على نفسه، لأن الثمرة لم تعد ثمرة له لأنه صارت ثمرة لغيره، حينئذ لا يتضرر ولا يضره شيء، فيقوم بالتجاوز بسقيه. فقال يجب على البائع السقي، أي أنه مسؤول عن سقي النخل ويلزم بالماء الذي يستبقى به النخل إبقاء للفرع المشترى وهو الثمرة. فلو أنه تساهل في السقي لم يثبت عن النخل في سقي أو تساهل عماله، فحينئذ يلزمه الضمان، يضمن لو أن الثمرة تضررت حتى ذهب العشر لسبب ضعف السقي يلزم بضمان عشر قيمة. وهكذا لو أنه تضرر تساهل في السقي وتلاعب في ذلك حتى ذهب نصف الثمرة يلزم بضمان نصف الثمرة. فإذا ألزمناه بالسقي ألزمناه بما يسرع التفريق بالتساهل إذا كان ذلك بتساهل منه. نعم. وإن تضرر الأصل، وإن تضرر الأصل في بعض الأحيان يكون السقي يضر بالأصل، فهل نقول يضمن حق مقدم حق المشتري ويجب عليه السقي، أو نقول مقدم حق البائع لأن الأصل الضرر به أعظم من الفرق، لأن ضرر النخلة ليس كضرر ثمرتين. في بعض الأحيان يقول أهل الخبرة مثلا من المصلحة ألا تسقي النخلة مثلا تحتاج أن تمسك الماء عنها أسبوعا علاجا لها، من بعض الأمراض النخلة تمرض مثل ما يمرض الآدمي، يعني لها أمراض تخصها. فقيل له الأرض مثلا مختنرة لابد أن تمسك الماء عنها أسبوعا، حينئذ إذا أمسك الماء تفررت الثمرة. نقول إنه يلزم بالسقي بالمعروف ولو تضررت النخلة، لكن طبعا تضرر النخلة غالبا في مثل هذا المسائل ليس تضررا ساريا إلى الثمرة، إنما هو بالتضرر المستقل. نعم مستقل. نعم. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية، اشتريت بستانا ب100,000 ثم أصابته جائحة والجوائح تنقسم، طبعا هي من حيث الأصل الآفات والأضرار التي تصيب المحاصيل وتصيب الزروع والثمار تنقسم إلى قسمين، آفات سماوية وهي التي لا دخل للمكلف فيها، وآفات غير سماوية ويكون فيها للمكلفين دخل. أما الآفات السماوية فمثل الأعاصير والإعصار، يأتي إعصار في نار فيحلق مثل المحصول الحب، ومزارع الحب في بعض الأحيان تشتعل إذا كان فيه إعصار تشتعل نارا، لأن خاصة إذا كانت متأهلة للحصاد قبل أن يحصدها اشتعلت نارا للإعصار، أو مثلا الصواعق، أو مثلا جاء الزيل فغمر المحصول كله وأكلفه، ثم الحكم إذا كانت الآفة سماوية ولا دخل المكلف فيها فإن الجائحة موضوعا، يعني أن السنة مضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فأخوك المسلم إذا اشترى منك ثمرة البستان أو اشترى منك محصول الزرع ثم أصاب ذلك المحصول أو تلك الثمرة جائحة سماوية ليس بيده ولا بيدك دفعها، فإنه يجب عليك أن تضع الجائحة عنه، بمعنى أنك ترد له المال، ويكون الضمان على حسب الجوائح. فالجائحة الأصل في وضعها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في صحيح مسلم وغيره قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فالسنة على أن الجوائح توضع، وإذا جاءت الجائحة على المحصول المزروع أو على الثمرة في النخيل، مثلا بعض الأحيان النخل يأتي الغبار، يكون مثلا ذلك الموسم فيه غبار كثير، والغبار يكلف المحاصيل، يعني الثمرة ثمرة النخيل خاصة إذا كان عند التغليف أو كان مثلا بعد قبل بدو الصلاح كان الغبار كثيرا، تأتي أمراض منها المرض المعروف عند العامة العامة بالحظو، وتجد الثمرة منتفخة وفيها الهواء ولا يكون فيها يعني ليست مليئة، وتصاب بأمراض بسبب الغبار، وتصاب بأمراض بسبب الأعاصير وبسبب الرياح. فهذه بعض الأحيان تهب رياح عاتية قوية وتكون المحاصيل ثمرا، إذا تحرك النخل وسقط التمر على الماء ويفسد التمر، لأن الماء يتخمد التمر يصيبه الخمد إذا وقع في الماء، تتحرك الرياح اليوم واليومين ربما يكون المحصول تم واكتمل التمر، فتأتي الرياح وتلعب بجريد النخل اليومين فلا تبقي منه إلا يمكن ربعا، ربما ما تبقي منه إلا نصفه، وما تبقي منه إلا ثلثه. فحينئذ إذا جاءت الجائحة فأتلفت الثمرة كاملة ربعت القيمة كاملة، وإن أتلفت الثمرة نصفها ربع نصف القيمة، وإن أتلفت الربع فبحسابها. وكيف نعرف أنها أتلفت نصف المحصول أو ربعه أو ثلثه؟ يرجع إلى أهل الخبرة، فينظر أهل الخبرة في البستان ويقولون هذا البستان تلف من محصوله الربع، فإذا اشترى منك 400,000 ترد له 100,000، وإن اشترى منك 800,000 ترد له 200,000، وإن قالوا تلف النصف فحينئذ ترد له نصف القيمة. أي أن الجائحة بالآفة السماوية تضمن وترد القيمة إذا تلف المحصول كاملا وتلفت الثمرة بكاملها، ويرد بحسابها إن تلف الجزء. هذا بالنسبة للآفات التي تأتي سماوية. هناك نوع من الآفات يأتي بفعل المكلف، مثل أن تحصل بين الناس خصومة، في بعض الأحيان إذا وقعت الخصومة بين الناس يكلفون المحاصيل، فهؤلاء أكلفوا محاصيل هؤلاء، أو جاءوا ناس وأكلفوا المحاصيل، معتدون أكلفوا المحاصيل. وفي القديم يقع في الفتن الحروب يأتون يكلفون المحاصيل، فلو أن رجل اشترى منك محصول حرب ثم جاء الغزاة وأحرقوا هذا المحصول، فيقولون آفات الآدمي تنقسم إلى قسمين: ما كان بالغلبة والمغاقصة والقهر، لما تأتي الجماعة التي لا تغلب وتأتي وتكتب المحاصيل وتعيش مثلا في القرية وفي المدينة فسادا وتكتب محاصيلها، فهذا بالغلبة والمغاقصة. وهناك نوع يؤخذ بالخلسة، كأن يكون محصول الساهل، ففوجئت إلى بسارق سرق ربعه أو نصفه أو ثلثه. فالنوع الذي يقوم من فعل الآدمي جمهور العلماء على أنه لا توضع الجائحة فيه، لأنه يقوم من تقصير من نفس الشخص غالبا، وإذا ضرب بالقهر فيكون هذا من باب الغم بالغرب. وبعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله تقولون توضع الجائحة فيه، والأول أقوى والثاني من ناحية العلة أظهر. نعم. أما سرقت الثمرة، لو أنك بعت ثمرة بستانك فجاء السارق بالليل وسرق ممن اشترى منه، فالأفضل أن تخفف على أخيك، لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك ذلك، وهو الذي يلزم بالحفظ ويلزم بالرعاية، وأنت لست بمسؤول عن ضمان حقه. وإن أتلفه آدمي خير مسكر بين الفسق والإمضاء ومطالبة المثلث. وإن أتلفه آدمي، هذا في حالة خاصة غير ما ذكرناه أولا، وهي أن يأتي شخص بعينه ويتلف مثلا صاحب المزرعة بينه وبين رجل خصومة، فجاء هذا الرجل وأتلف محصول المزرعة ولم يبقي فيها شيئا، أو أتلف نصف المحصول أو ثلاثة أرباع، فما الحكم؟ نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع ورجعت بالمال كله إذا تلف المحصول كله على البائع، يعطيك المال كله وهذا يعتبر كالعيب الذي طرأ في المبيع. وإن شئت طالبت المتلف بضمان حقه. وما الفرق بين الأمرين؟ في بعض الأحيان الأفضل له أن يسترد القيمة الأصلية، كأن يكون اشترى بقيمة غالية فلما تم المحصول ونزل إلى السوق إذا بالقيمة رخيصة فجاء المخلف في رص السوق، فالأفضل له أن يأخذ أن يسرح البيع، وتارة يكون الأفضل أن يطالب المخلف فإنه قد يشتريها بعد بدو صلاحها بمئة ألف، فلما أطلفها المخلف كانت قيمتها 150، فإذا كانت قيمتها 150 فالأحظ له أن يطالب المخلف بالضمان. المقصود أنه إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا. نعم. وطلاق بعض الشجرة طلاق لها ولسائر النوع الذي في البستان. بعد أن بيّن رحمه الله أن الثمر لا يباع إلا بعد بلوغ الصلاح، لمن معلوم أن النخل إذا أطلع إذا بدأ الصلاح فيه لا يبدو دفعة واحدة، فأنت إذا نظرت إلى النخلة فيها أكثر من عرجون، وإذا نظرت إلى البستان ففيه أكثر من نوع، وإذا نظرت إلى المدينة والقرية ففيها مئات البساتين، فحينئذ سنبحث مسألة جديدة. أولا، هل بدو الصلاح في عرجون واحد؟ تعرفون العراجين من النخلة، بعض أحيان النخلة كلها خضراء لكن واحد عرجون منها في حبة واحدة فقط حمراء أو صفراء، فبدأ الصلاح في حبة واحدة من عرجون واحد، هل معنى أن العرجون كله يباع؟ ثم إذا قلنا بجواز بيع هذا العرجون، هل معنى جواز بيع النخلة كلها؟ هذه المسألة الأولى. إذا قلت إنها تباع النخلة فهل تباع أمثالها من نفس النوع في البستان؟ هذه المسألة. وإذا قلت أنه يباع هذا النوع في هذا البستان هل يجوز أن يباع في البساتين الأخرى هذا النوع نفسه؟ وإذا قلت بجواز بيع هذا النوع في هذا البستان فهل يقاس عليه بقية الأنواع؟ هذه المسألة، هذا كله تابع لمسألة بدو الصلاح. فقال رحمه الله إذا بدأ الصلاح، لاحظ الآن مثلا نريد أن نمثل حتى تكون الصورة واضحة، النخل كما سبق وأن ذكرنا إذا بدأ الصلاح يتفاوت، فهناك ما يبدل وهناك ما يتأخر ويصبح في آخر النخل، وهناك ما هو وسط بين المبدل والمتأخر. فما كان من النخل مبكرا مثلا من الأنواع المعروفة مثلا عندنا في المدينة، هناك نوع يسمى اللونة، لونة مساعد، لون خاص وقالوا لونة مساعد، هذا أبكر ما يخرج في المدينة وأول ما يظهر الصلاح يبدو فيه يصفر. وأما النوع الثاني حليا، وهذا من أذكر ما يظهر من النخيل في المدينة الفلية ولونها، هذه اللونة وهذه الفلية إذا بدت واحمرت تتأخر عنها الربيع والروسان، فالربيع والروسان لا تصفر لأن الربيع والروسان صفراء فلا تصفر إلا بعد وقت، وبقريب منها الشلوى فلا تحمر إلا بعد وقت، وهي من الأنصاف يعني المتوسط، وهناك ما يتأخر كالعجوة والصفاوي ونحو ذلك، فعندنا نوع يبكر وعندنا نوع يتأخر وعندنا نوع وسط بينهم. فنبدأ أولا إذا ضر الصلاة في حبة في عرجون أو حبتين ولم يكن يعني كان الزمان زمان صلاة، فإنه يحكم ببدو الصلاة في النخلة كلها، وعلى هذا يجوز بيع ذلك الأرجون وبيع سائر الأراجين في النخلة، ويجوز بيع هذا النوع في البستان كله، فلو ظهر الصلاح في نخلة واحدة فهو كبدو الصلاح في بقية النخلة. وبالتجربة يبدو مثلا في أول النهار في نخلة فغالبا ما يأتي آخر النهار إلا ونخلة نخلتين ثلاث، ثم لا تأتي من الغد أو بعد الغد إلا وقد انتشر في البستان كله من هذا النوع، يعني تأخر قليل جدا. غالبا ما إذا ظهر الصلاح في نوع أن يفلي فيه كله، لأن أحضر في واحد أن يفلي في الجميع، وعلى هذا يجوز بيع جميع النوم في البستان. طيب هل يجوز بيع بقية البساتين لو ظهر الصلاة عندك في البستان ولكن في البستان ذلك لم يبدو، فهل يجوز لذلك أن يبيع؟ الجواب نعم، لأن العبرة بالزمان نفسه زمان بدو الصلاة، ولذلك قال في حديث أبي هريرة وابن عمر حتى تطلعت قريا وتؤمن الآها، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان إذا بدأ الصلاة الواحدة أن يكون الجميع، فهو زمان الصلاة وأمن العاهة غالبا. ومن هنا قال الجمهور إن بدو الصلاة في نخلة بدو لجميعها، وبدو الصلاة في ذلك النوع يوجب جواز بيع ذلك النوع في البستان كله، وكما جاز بيع ذلك النوع في البستان يجوز بيعه في بقية البساتين، لما ربما كان جارك ليس بينك وبينه إلا الحائط، وقد يكون مثلا مزرعتك 100 متر ومزرعته 100 متر، فلو قلنا لا يجوز أن يبيع جارك فكيف بالذي عنده مزرعة هي 200 متر وبدأ الصلاح في نخلة واحد، تقول يبيع الجميع. فإذا العبرة بالزمان والعبرة بغلبة الظن بالسلامة وهي موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيجوز أن تبيع النخلة وأن تبيع نوعها في البستان وأن تبيع يباع نوعها في بقية البستان. لكن هل يجوز بيع مبكر بيع متأخر إذا بدا الصلاح في المبكر؟ الجواب لا، والعبرة في كل نوع بحسبه، فلا نبيع الحلوى إلا إذا بدا الصلاح ولو في واحدة منها، فإذا بدا الصلاح الحلية لا نبيع بذلك حلوى، ولو بدأ باللون لا نبيع العجوة، وإذا بدأ بالسكري لا يباع البرحي، وإذا بدأ بالبرحي مثلا لا يباع الصفاوي، وقف على هذا. فكل نوع بحسبه، فإن من جرب النخيل وجرب الزراعة يعلم أنها تتفاوت في طلعها وتتفاوت في تأثيرها وتتفاوت في بدو صلاحها، وعلى هذا فإنه لا يحكم بجواز بيع النوع إذا ظهر الصلاح في نوع غيره، وإنما يتقيد بالنوع نفسه الذي بدأ الصلاح فيه. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، هذا علامة بدو الصلاح، والأصل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي، قال يا رسول الله هنا تزهي؟ قال تحمر أو تصفر. هذا يدل على أن اللون الحمرة والصفرة توجب الحكم بمدوء الصلاة. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي العنب أن يتموه حلوا، العنب كما تعلمون يبدو صغيرا حسرا، وبعد ذلك يبدأ يكبر شيئا فشيئا حتى يكتمل تكتمل حبة العنب في حجمه، وهي خضراء شديدة الخضرة، ثم يضربها الماء، فإذا تنوهت صار النار عليها فتفككت خضرتها حتى بمجرد ما تنظر إليها وصاحب الخضرة يعلم أنها قد نضجت. فإذا كان شديدة الخضرة هي حامضة وطعمها حامض ونبت صلاحها بذلك. وإذا بدت صلاح العنبة جاز بقية بيض العنب في ذلك البستان. لكن لو كان العنب أنواعا، كان مثلا هناك العنب الطائفي والحجازي والمشرقي، هذه الأنواع يفطر فيها، إذا تموه العنب من هذا النوع لا يحكم بجواز بيع غيره إذا تفاوت في النضج. وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج لأن علامات بدو الصلاح النضج الماضي. فمن الأشياء منها ما يكون بلينه بعد اشتداده كالتين والبطيخ، ومنها ما يكون باشتداده بعد لينه كالحب، ومنها ما يكون بحلاوته بعد مرارته كخصب السكر والرمان وفي ذلك، ومنها ما يكون بتفتح أكمامه كما ذكرنا في الورد يوقف على ذلك بقية الأنواع. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وعلى هذا فإنه ينصب البيض على الرقبة وتبقى يبقى المال لبسا للبائع، لأن الأصل أنه ملك العبد والمال، فإذا وقع البيض على العبد فإن المال ليس بمتصل به فيحكم بكونه مالكا للعبد دون ماله. فإن أراد أن يأخذ ماله اشترط وقال اشترط أن يكون لي ماله، أن يكون لي ماله، فإذا لم يشترط لم يكن له مال. نعم. فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع وإلا فلا. الشرط علمه وسائر شروط البيع علمه، عندكم عليه الشرط علمه. والمراد من هذا لو أنه اشترى عبدا وله مال، فإذا كمل عنده عمارة فمعناه أنه قال له اشترط أن يكون ماله تابعا له، فينبغي أن توصف هذه العمارة ما هو ماله، لأنه اشترى الرقبة وما ملك وما انتفع وما يقصد منها من الانتفاع من مالها، فينبغي أن يكون المال الذي قصده من بيع معلومة. والأموال إذا بيعت اشترط فيها العلم فنعلم نوع المال وقدره وجنسه وقدر الشروط المعتبرة في البيع، اشترط فيه من اشترط في البيع. وثياب الجمال للبائع، وثياب الجمال، ثياب الجمال للجمال، عشان ثياب الجمال للبائع، وثمال العادة للمشتري. الثمال الثياب إذا باع العبد وعليه ثياب، فالثياب التي في العادة ألبسها تكون تابعة للرقبة، هذا تكلمنا عليه في بيع المبيع وما يتبع وما لا يتبع، بينا القواعد فيه والضوابط. لكن لو كان الثوب الذي عليه ثوب جمال يعني ثوب زائد عن المعتاد، فحينئذ لا يكون مالكا، لا يكون مالكا له بالبيع ولا يتبع، لأن المتصل بالعبد يتبعه. فإن كان المتصل له خصوصية وهي ثياب الجمال فإنه لا يتبع، وإنما يتبع ثياب العادة، فثياب العادة هي التي تتبع دون ثياب الجمال وهي الزائدة. نعم. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، والعادة للمشتري أي أنه إذا باع عدم عليه ثياب فإنه تتبع ثيابه الرقبة، لأن هذا هو الأصل في العادة إذا كان ملبسها بالعادة. وأما إذا كانت ثيابا فارهة وثيابا خاصة، مثلا الرجل كان في القديم كان الرجل إذا كان له مثل يمين من الرقاء يحتاج مثلا لمعونته إذا ذهب إلى مثلا عمله وكذا، فكان يلبسهم لباسا معينا لما يحتاجهم إليه، هذه ثياب جمال يتجملون بها أثناء ذهابه معه لعمله أو مثلا لزيارة الناس أو في ذلك، هذه ثياب جمال. وأما بالنسبة لثياب العادة فإنها تكون تابعة للعبد لأنها متصلة به. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.